وهي تسأل نفس السائلة بارك الله فيها الأسباب التي تعين على الطاعة. الأسباب التي تعين على الطاعة تقول أحيانا يحدث نوع من الفطور. الفطور هذا يحدث نتيجة الكسل، نتيجة الانشغال بالدنيا. الإنسان إذا أراد الدوام على الطاعة حاجتين، فليذكر ثوابها وما عند الله عز وجل من أجر لها، والأمر الآخر أن الدنيا لا تدوم وكل ما فيها إلى زوال، والموت أقرب إلينا من شراك نعالنا، أي الحذاء الذي على أقدامنا. وبالتالي يجتهد في الطاعة وفي العمل، فإنه لا يدري إذا جن ليل هل يعيش إلى الفجر. قل إنما العلم عند الله عز وجل. من يصنع أو يضع أمام عينيه أو نصب عينيه هذين الأمرين فإنما يجد ويجتهد في الطاعة إن شاء الله عز وجل.